قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وذلك لما يتصف به من خشية الله تعالى. وهذا دليل على عظمة وجود الإيمان به جل وعلا في قلبه، وأن استشعار عظمته هو الذي أصبح مهيمنا على مشاعره. فإذا ذكر الله سبحانه الذي هو أعظم محبوب لديه اهتز وجدانه وجاشت مشاعره، فظهر التعبير عن ذلك بقطرات الدمع التي تفيض بها عيناه. ولو كان في قلبه قوة أخرى تهيمن عليه لغفل وقسى قلبه، ولم يكن لذكر الله تعالى أثر كبير على نفسه. وكونه يتأثر بذكر الله جل وعلا وهو وحده دليل على إخلاص مشاعره نحوه، فبذلك استحق هذا الجزاء العظيم. وهذه الموضوعات التي فاز بها هؤلاء السبعة وسبقوا بها غيرهم يجمعها جميعا الاتصاف بالخوف من الله عز وجل والرجاء لما عنده. فالمسؤول إذا خاف من الله تعالى ورجاه عدل في من هم تحت ولايته، والشاب الذي لازم طاعة الله تعالى فاستقام على فعل أوامره واجتناب نواهيه، إنما دفعه إلى ذلك خوفه من الله عز وجل ورجاؤه إياه. ومن خاف من الله جل وعلا ورجاه فإنه يؤسس علاقته مع إخوانه المسلمين على الحب في الله عز وجل. والذي يخاف من الله تعالى ويرجوه يلازم بيوته للعبادة والذكر وتلاوة القرآن. أما الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقد جاء التصريح بأنه امتنع من ذلك خوفا من الله تعالى. والذي يخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إنما دفعه إلى ذلك خوفه من الله تعالى ورجاؤه. والذي يبكي حينما يذكر الله تعالى خاليا فإنما أبكاه خوفه من الله عز وجل ورجاؤه إياه، لأنه لا أحد يعلم عما صدر منه إلا الله جل وعلا.